السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما أنزلنا مع هذا الكتاب هو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الرضاع، وهو من الأبواب المتعلقة بأحكام الأسرة، فنستعين بالله عز وجل ونقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. آمين يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاعة. نعم، كتاب الرضاع. الرضاع عند كل الرضاعة. الرضاع. وفي هذا التبويب مسائل. المسألة الأولى: قاعدة الباب، ذكرها المصنف بقوله: نعم، كتاب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، هذه قاعدة الباب، أن كل ما حرم من الرضاع حرم، أن كل ما حرم من النسب حرم نظيره من الرضاع. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله ما يحرم من النسب يدخل فيه صور، منها ما هو نسب مثل الأب والأم والأخت، وكذلك يدخل فيه ما يحرم من المصاهرة. مثال ذلك زوجة الأب، فإن زوجة الأب محرمة، وكذلك زوجة الأب من الرضاع محرمة، كذلك زوجة الابن وحلائل أبنائكم، زوجة الابن من النسب محرمة ولا لا؟ فكذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة. الربيبة من النسب، يعني الربيبة اللي هي ابنة الزوجة، الربيبة محرمة، صح ولا لا؟ فكذلك إذا الربيبة هي بنت الزوجة، أليس كذلك؟ بنت الزوجة من النسب، فكذلك بنت الزوجة من الرضاع، يعني إذا أرضعت زوجته بنتا بلبن غيره، طبعا إذا كان بلبنه فهذه إيش؟ فهذه بنته من الرضاع، لكن إذا أرضعت زوجته بلبن غيره مثلا فإنها تكون محرمة عليه إذا كان قد دخل بأمها، وهكذا. إذن هذه قاعدة الباب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك من المصاهرة. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب: الكلام عن شرط الرضاع المحرم. شرط الرضاع المحرم ولا المحرم؟ المحرم، يعني الذي يفيد التحريم وينشر الحرمة، له شرطان. الأول، وهو حقيقة أربع شروط، لكن ذكر المصنف في هذا السياق شرطين، وسيذكر في موضع آخر شرطين آخرين، فيصير عندنا أربع شروط. الشرط الأول: والمحرم خمس رضاعات في الحولين. نعم. إذن الشرط الأول في التحريم بالرضاع حصول خمس رضعات، فإذا كان رضعة أو رضعتين أو ثلاث لا يحصل بها التحريم، إذن لا بد من خمس رضعات. ما معنى الرضعة؟ نقول متى امتص الصبي ثم قطع فهذه رضعة، فلو عاد مباشرة في نفس المجلس فهي رضعة ثانية، واضح؟ ولهذا يقول في الروض: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة، فإن عاد ولو قريبا فرضعة ثانية. فليس المقصود بالرضعة هي مجلس الرضاع، لا، الرضعة هي المرة من التقام الثدي، فإن كان هذا بالتقام الثدي فهي فظاهر، إن كان بغير التقام الثدي، لأنه سيذكر صور مثل الشرب من كأس، فإنه إذا شرب شربة ثم تركه فهذه رضعة، فإن شرب مرة أخرى فهذه رضعة، وهكذا. هذا الشرط الأول، وهو خمس رضعات. الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في الحولين. قال المصنف: في الحولين، فإذا كان الرضاع بعد الحولين فإنه لا يحرم، والحولان هما السنتان، هجرية ولا ميلادية، قمرية ولا شمسية، قمرية، واضح؟ نعم. فإذا مضى حولان من يوم الولادة فبعد ذلك لا يفيد الرضاع تحريما. الشرط الثالث سيذكره المصنف لاحقا إن شاء الله، أن يكون اللبن لبن امرأة يخرج إيش؟ لبن البهيمة، صح ولا لا؟ فلو رضع اثنان من بهيمة واحدة فليس إخوة من الرضاع. وكذلك يخرج لبن الرجل، ولبن الرجل هي صورة وحالة مرضية، قد يحصل لرجل مرض فيثوب له لبن، يكون فيه مشكلة في الهرمونات والغدد وهو مرض سرطاني معروف يثوب بسببه لبن، فهل هذا اللبن ينشر الحرمة؟ لا ينشر الحرمة. الرابع أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل، خرج به اللبن إذا ثاب لبكر من غير حمل فهذا لا يحرم. هذه أربعة شروط ذكر المصنف هنا شرطين، وسيذكر لاحقا شرط الشرطين الآخرين. طيب، من صور الرضاع المحرم، الرضاع المحرم، ليس من شرط الرضاع المحرم التقام الثدي، بل لو رضع من كأس فإنه لو وضع لبن المرأة في كأس فشرب فهذا رضاع، واضح؟ ولهذا ذكر المصنف صورا تدخل في الرضاع المحرم وهي سبع صور. الصورة الأولى والسعوط، السعوط من الأنف المحرم. الثاني والوجور، الوجور من الأنف كما لو شرب من كأس. الثالث ولبن الميتة، لبن الميتة لو ماتت المرأة بعد مثلا وضعت لبنها وماتت فشرب هذا اللبن فهل يحصل به التحريم؟ قال المصنف نعم. الرابع والموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة يعني إذا وطئت بشبهة فحملت فثاب لبن عن هذا الحمل فهل هذا اللبن ينشر الحرمة لها ولصاحب اللبن؟ الجواب نعم، لأن هذا الحمل يثبت فيه النسب ولا ما يثبت؟ يثبت، بل حتى لو لم يثبت به النسب كما سيذكر المصنف بعد قليل. الخامس والمشوب يحرم، المشوب عندك؟ في نسخة المشوب. المشوب ما معنى المشوب؟ معناها لو أن هذا اللبن خفف بالماء أو خلط بغيره فشرب هل يحصل به التحريم ولا ما يحصل به التحريم؟ نعم يحصل به التحريم، ولا يشترط أن يكون خالصا أيضا، بس هذه في بعض النسخ أو بعقد فاسد، تمام؟ فإذا تزوجها رجل بعقد فاسد فإنه إن ثاب لبن من هذا الحمل فهو محرم، كذلك إذا كان بعقد باطل أو بزنا فهذا أيضا يثبت به التحريم. فإذا زنى بامرأة فنسأل الله العافية والسلامة فحملت وثاب لها لبن فأرضعت بهذا اللبن، فالذي أرضعت بهذا اللبن ابن لها أو ليس ابن لها؟ هو ابن لها، هو ابن لها، نعم. طيب، هل هو ابن للزاني ولا ما هو ابن للزاني؟ ليس ابن للزاني في الصورتين الأخيرتين، الباطل والزنا، في العقد الباطل والزنا الرضاع يختص فقط، أو التحريم يختص فقط بمن؟ بالمرضعة، دون من ثاب اللبن بسبب حمله. ليش؟ لأن هذا الحمل الحاصل لا ينسب إليه نسبا أصلا، فضلا عن أن ينسب إليه رضاعا. ولهذا قال في الروض لكن يكون المرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. نعم. المسألة الرابعة في هذا الباب الرضاع غير المحرم. قال المصنف في بيان الرضاع غير المحرم ثلاث صور ذكرها، ما هي؟ وعكسه البهيمة، رضاع البهيمة فهذا ليس رضاعا محرما. الثاني وغير حبلى، غير الحبلى إذن الرضاع الذي لم يكن أو لم يثب عن حمل، غير الحبلى يعني غير الحامل. الثالث ولا موطوءة، غير الموطوءة وهي البكر. وبهذا عرفنا الشرط اللي هو إيش؟ الثالث والرابع اللذين قدمناهما. ما قلنا يشترط أن يكون لبن امرأة، لهذا هذا علم من قوله وعكسه البهيمة، وقلنا يشترط أن يكون ثابعا حمل، علم من قوله إيش؟ غير حبلى ولا موطوءة. نعم. طيب، إذا ثبت الرضاع المحرم بشروطه المذكورة فما الذي يترتب عليه من الأحكام وما أثره؟ قال المصنف رحمه الله فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها. نعم، إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط السابقة يترتب عليه أمران. الأول صار ولدها، صار ولدها في أمرين. الأمر الأول في النكاح، يعني في تحريم النكاح، يعني أن هذا ولدها لا يجوز لها نكاحه. أيضا والنظر، أيوة، والخلوة والمحرمية، هذه هذان أمران. ليش هو ذكر هذين الأمرين؟ لأن التحريم في بعض الصور قد يثبت به التحريم دون المحرمية، مثل الجمع بين الأختين، فإن أخت زوجتك محرمة عليك لكنها ليست محرما، فيثبت فيها التحريم ولا يثبت المحرمية. كذلك بنت الزنا، فإن بنت الزنا كما سبق معنا في المحرمات من النساء يثبت فيها التحريم فلا يجوز نكاحها، لكن لا تثبت فيها إيش؟ المحرمية. أما في الرضاع فيثبت التحريم ويثبت أيضا وتثبت أيضا المحرمية بأحكامها من النظر والخلوة، فيجوز له أن ينظر إليها وأن يخلو بها وأن يسافر بها وتكون محرما، ويكون محرما لها في الحج مثلا وغير ذلك. نعم، هذا يكون ولد المرضعة. طيب أيضا الحكم الثاني، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ. نعم، فيثبت هذا، يكون هذا الرضيع ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن الذي ثاب اللبن بسببه. فقال وولد من نسب لبنها إليه بحمل، صاحب الحمل أو وطئ، والوطء يثبت ذلك في النكاح الفاسد أو في النكاح بشبهة، بخلاف إيش؟ وطئ الزنا فإن النسب لا يثبت فيه، ولهذا قلنا في وطء الزنا والنكاح الباطل إنه يكون ولدا للمرضعة فقط. نعم. طيب هذا الحكم، إذن دخل عندنا الأب أو المرضعة ودخل عندنا أيضا صاحب اللبن فيصير أبا من الرضاع. نعم، في ناس آخرين يدخلون. قال ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبوي. أي نعم، ومحارمه محارمه. إيش معنى محارمه محارمه؟ في شيء جديد؟ محارمه محارمه. طب معروف هذا، هاي الشيخ محارمه محارمه محارمه. نعم أحسنت، الضمير الأول يرجع على الذي نسب اللبن إليه، أي محارم الواطئ اللاحق به النسب، خلاص، اللي هو الأب من الرضاع. ومحارم الأب من الرضاع محارم لمن؟ للابن اللي هو للرضيع، خلاص، هذا معنى العبارة، أي محارم الواطئ الذي لحق به النسب مثل آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وإخواته إلى آخره، كلهم يكونون محارما لمن؟ للمرتضع. نعم، ومحارمها محارمه. محارمها من هي؟ المرضعة. محارمه من هو؟ الرضيع، خلاص. فكل محارم هذه المرأة التي أرضعت محارم لهذا الرضيع، واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسائل لا تنتشر لها المحرمية. من هم هؤلاء الذين لا ينتشر لهم التحريم والمحرمية؟ قال دون، وذكر تقعيدا وتفريعا. أما التقعيد فقال دون أبويه وأصوله. دون أبويه، الضمير يرجع على من يا مشايخ؟ على الرضيع. دون أبوي الرضيع، يعني هذا طفل اسمه سعد، خلاص، هذا الطفل اسمه سعد، رضع من عبد الله، ورضع من زوجة عبد الله اللي هي هند، خلاص. طيب هذا سعد صار ابنا من الرضاع لعبد الله وابنا من الرضاع لهند. طيب أم هند محرم له ولا لا؟ محرم له. أم سعد محرم. أخت هند خالته من الرضاع. أخت عبد الله عمته من الرضاع إلى آخره، خلاص. طيب هذا سعد له أب من النسب، وله إيش؟ أم من النسب، وله إخوة من النسب، خلاص. طيب أمه وأبوه من النسب، اللي هي مثلا أمه سعاد وأبوه حسين، خلاص. سعاد هذه لها علاقة بأخوات سعد من الرضاع، بإخوة سعد من الرضاع. سعد هذا رضع معه 20 واحد من الذكور. هؤلاء هل تثبت بينهم وبين سعاد محرمية؟ الجواب لا، لا تثبت المحرمية بينهما. طيب أخوات سعد من الرضاع اللي رضعت معه مثلا سارة وسعدة ولبنى وإلى آخره، هذه أخته من الرضاع، هل بينها وبين أبيه حسين أي محرمية؟ ليس بينهما محرمية، واضح؟ فالمحرمية لا تنتشر من جهة المرضع، من جهة المرتضع، يعني أسرته من النسب ما تدخل معاه في أي يعني علاقة جديدة بخصوص الرضاع، واضح هذا؟ نعم. قال دون أبويه اللي هم مين؟ حسين وسعاد. ومين؟ دون أبويه وأصولهما. وأصولهما اللي هي أم سعاد، تمام، وأبو حسين وأم حسين كلهم أجداد من جهة النسب لا علاقة لهم بالموضوع. وأيضا وفروعهما وفروعهما اللي هم أولاد حسين اللي هم أخوانهم وأولاد سعاد اللي هم أخوانه، قد يكونون إخوة أشقاء، قد يكونون إخوة لأب، قد يكونون إخوة لأم، لا يدخلون معه في هذه القصة. واضح هذا؟ نعم، هذا معنى العبارة. طيب تفريعا على ذلك، هذا التقعيد في من لا تنتشر له المحرمية، تفريعا على هذا التقعيد قال المصنف فتباح المرضعة لأبي المرتضع. طيب مش معنى فتباح المرضعة لأبي المرتضع في مثالنا السابق، المرضعة من هي؟ هند. تباح لمن؟ لحسين. لو أنه مات زوجها عبد الله، هذا مات عليه رحمة الله، طيب وبعدين أراد حسين أن يتزوج هندا أو هندا، يجوز زوجهان تمام، فهل يجوز له أن يتزوجها ولا لا؟ نعم يجوز أن يتزوجها، ليس بينهما محرمية. فتباح المرضعة لأبي المرتضع، أيوة أيضا لأبي المرتضع من النسب ولا لأبيه من الرضاع؟ لأبيه من النسب خلاص. طيب وأيوة وأخيه من النسب، أيضا تباح المرضعة لأخيه من النسب، هذا سعد، سعد هذا له إخوان من النسب اللي هم عيال سعاد وحسين، في واحد منهم يقال أنه اسمه سعيد، هم مسمين سعد وسعيد خلاص. فهل يجوز لسعيد أن يتزوج هندا؟ الجواب نعم. طيب فيصير هذا الولد، الولد هذا سعد يقول إن إيش؟ يقول أخوي متزوج أمي، أخوي متزوج إيش؟ أمي، لكن أخوي من النسب، متزوج أمي من الرضاع. نعم أيضا تفريع ثالث وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، أمه من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع، أمه اللي هي قلنا مين اسمها، أمه من النسب سعاد، تبغى تتزوج تزوجها عبد الله يجوز؟ نعم يجوز. أمه من النسب اللي هي سعاد تزوجها واحد من أخوانه من الرضاع اللي رضعوا معه لكن ما لهم علاقة فيها، يجوز ذلك. وأخته من النسب قلنا اسمها إيش؟ ما أعطيناها اسم، خلاص أعطيها اسم إيش؟ ها سعيدة بنت سعاد بنت أخت سعد، ماشي لا سعيدة ولا سعدة، فهذه سعيدة تبغى تتزوج أخو سعد، أخو أخوها يصير تتزوج أخو أخوها؟ نعم، لكن أخو أخوها من الرضاع، أخو أخيها تمام من الرضاع، فهذا سعد ممن رضع معه مثلا فهد، فهذه سعيدة تبغى تتزوج فهد، ما في مشكلة، الله يهنيهم ويبارك لهم لا بأس. نعم. وأخي وأخته من النسب أيضا لبنى ولا سعدة اللي رضعت معه، نعم أخته من النسب لا عرفنا هذه، لأبيه من الرضاع وأخيه من الرضاع، انتهينا. نعم تفضل. ومن حرمت عليه بنتها فأرضع. طيب خلينا نأخذ تفريع آخر، وش رأيكم لو أن سعيدا أخو سعد من النسب، أخو من النسب يبغى يتزوج أخته من الرضاع، يجوز ولا لا؟ يجوز، كذلك يجوز. ثم انتقل المصنف إلى مسألة سابعة في هذا الباب، طبعا خلاصة هذا المبحث المسألة السابقة أن التحريم بالرضاع ينتشر من جهة المرضعة ولا ينتشر من جهة أسرة المرضع من النسب، نعم أسرة الرضيع أو المرتضع من النسب. مسألة السابعة في الباب هي يعني قاعدة في هذا الباب يترتب عليها مسائل كثيرة وفر عليها صاحب العمدة مسائل، لكن هنا اختصرها. نعم. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. من هن النساء اللي يحرم عليك أنك تتزوج بناتهن بناتهن؟ ها الأم، الأم ما يجوز تتزوج بنتها، ها أي لأنها أختك من الأم صحيح. فإذا أمك جاءت وأرضعت طفلة فهذه الطفلة لا يجوز أن تتزوجها، خلاص. قال المؤلف حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، هذه مسألة وهي مسألة نادرة، يعني لو واحد تزوج طفلة، نحن ذكرنا أنه حكم تزويج الصغيرة وأنه إذا كان يوجد مصلحة وتعين ذلك، ذكرنا المسألة وفصلناها، ليست هي مسألة أصلية لكن قد يحتاج إليه. فواحد عنده زوجة طفلة، طبعا لا يجوز الدخول بها ولا يجامعها ولا شيء، لكنها يخليها ويوديها للمدرسة طبعا دون الحولين، ماشي. فأمه جاءت ورضعتها، وش يصير؟ تصير أخته فينفسخ النكاح من أيضا، ها الأخت كذلك، لأن بنت الأخت محرمة، ها بنت البنت أو البنت البنت. نعم كذلك. طيب شو رأيكم في الزوجة؟ الزوجة ينطبق عليها هذا؟ يعني بنت الزوجة، الزوجة إذا أرضعت تحرم ولا لا؟ ها، إذا بشرط، تحرم بشرط أن يكون قد دخل بها، فينطبق عليها هذا الكلام. نعم. المسألة التي بعدها، أثر فساد النكاح بالرضاع. الآن لو فسد النكاح بسبب رضاع، إيش اللي يترتب عليه؟ عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون التي أفسدت هذا الرضاع زوجته، خلاص. نعم، أن تكون هي نفسها أفسدت نكاح نفسها بالرضاع. نعم. ولها حالان، قبل الدخول وبعده. أما قبل الدخول قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. طيب، إن أفسدت المرأة نكاح نفسها بالرضاع قبل الدخول فلا مهر لها، ما مثال ذلك؟ لو أن رجلا له زوجتان، خلاص، لو أن رجلا له زوجتان فأرضعت الكبرى الصغرى، مسألة نادرة لكن موجودة في كلام الفقهاء ويترتب عليها مسائل، فأرضعت الكبرى إيش؟ الصغرى. إيش صارت هذه الكبرى؟ أم زوجته، صح ولا لا؟ فانفسخ نكاحها ولا لا؟ انفسخ نكاحها. لو شفت عمدة الفقه يا شيخ هنا في الزاد اختصرها، ولا العمدة ما شاء الله صفحتين كلها الكبرى والصغرى. طيب، قبل الدخول فلا مهر لها. ليش ما لها مهر لو قبل الدخول؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها وكان ذلك قبل الدخول، وإذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول فلا مهر لها. طيب، اللي بعده. وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت دبت وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة. هذه فرع آخر. طبعا تقول خاصة الإخوة اللي يعني ما هم يعني مهتمين بهذه الأمور، تقول الفقهاء يذكرون مسائل نادرة وكذا. طبعا هذا الكتاب يعني كتاب فوق رتبة المبتدئين، ما هو قصده يعني الطلاب الذين هم مبتدئون يبغى يصلي ويصوم بس، لا، هذا الآن مسائل هذه تتفرع عليها مسائل قضائية، فيذكرون لك فروعا. هذه الفروع تستفيد منها أولا إذا وقعت، تمام، قد يكون وقوعها قليلا، وتستفيد منها أيضا في الدربة وتحريك الذهن وتطبيق القواعد. فيقول لك لو كان هذا الرجل عنده زوجتان، واحدة صغيرة دون السنتين وواحدة كبيرة وترضع، خلاص، إيش اللي حصل؟ كانت الكبيرة نائمة وجاءت الصغيرة دبت وزحفت ورضعت من إيش؟ من الكبيرة. من الآن الصغيرة هذه فسد نكاحها وانفسخ نكاحها ولا لا؟ انفسخ، لأنها ربيبة دخل بأمها، صح ولا لا؟ أي نعم. طيب، هي اللي تسببت في الفسخ ولا لا؟ إذن ليس لها مهر، انفسخ نكاحها. طبعا صغيرة ما تقول لي قبل الدخول وبعد الدخول، لأن الصغيرة لا يتصور فيها إلا قبل الدخول، ما في، واضح؟ فالصغيرة هذه هي التي سببت ولا لا؟ هي التي تسببت قبل الدخول ولا ما قبل الدخول؟ أصلا لا يتصور إلا أن يكون قبل الدخول، فكانت الفرقة بسببها قبل الدخول، ما لها مهر هذه الصغيرة، واضح؟ اللي بعده يا شيخ نشوف. وبعد الدخول مهرها بحاله. بعد الدخول هذا في حق من؟ المرأة الكبيرة التي أرضعت، وإرضاعها هذا تسبب في فسخ نكاحها هي. فإن كان بعد الدخول فإن المهر بحاله. لماذا نقول إن المهر بحاله ولا يسقط ولا يتنصف؟ ليش؟ أحسنت، لأن المهر يستقر بالدخول، ما دام دخل بها استقر مهرها كاملا. نعم. طيب، هذه المسألة الأولى، المرأة هي التي تسببت في فسخ نكاحها، عرفنا حكمها. طيب، لو تسبب في نكاحها إيش؟ غيرها، مو هي التي تسببت، طرف ثالث تسبب في فسخ نكاحها، فأيضا لها حالتان قبل الدخول وبعد الدخول. الأولى، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى. أفسده قبله. غيرها مثل الأم، قلنا لو الأم هذه طرف ثالث أرضعت، تمام، الأم أرضعت طفلة وهي زوجة قبل الدخول، إيش يصير؟ ها، ينفسخ النكاح ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ النكاح. هذه التي انفسخ نكاحها بسببها ولا مو بسببها؟ ليس بسببها. ماذا يكون لها؟ قال فلها على الزوج نصف المهر، نصف المهر المسمى قبله، يعيش قبله قبل الدخول. اللي بعده شيخ، إن كان بعد الدخول وجميعه بعده. إن كان هذا بعد الدخول فإنه في الجميع. طبعا لا يتصور هذا في مسألة الصغيرة، لكن يتصور في إيش؟ نعم، لو كان له زوجتان، خلاص، فدبت هذه الصغيرة، الآن مثال الصغيرة هذه، لما دبت ورضعت من النائمة انفسخ نكاح الصغيرة ولا لا؟ انفسخ. طيب وانفسخ نكاح الكبيرة ولا ما انفسخ؟ انفسخ، صح ولا لا؟ فانفسخ نكاح الكبيرة بسببها ولا بسبب غيرها؟ بسبب غيرها، فلها جميع المهر بعد الدخول. نعم، إيه لكن شوف ايش يقول، مش فرع المسألة. نعم، ويرجع به على المفسد، هذا الفرق. إن كان بسببها تمام، إن كان بسببها ما يرجع به على أحد، لكن إن كان بسبب غيرها فإنها تستحق المهر كاملا ويرجع به على المفسد، يرجع به على الصغرى، وهذا محل خلاف. نحن في العمدة، في العمدة اختار أنه لا يرجع به على أحد، صح ولا لا؟ في العمدة اختار أنه لا يرجع به على أحد لأنه استقر بالدخول، وهذا القول الآخر في المذهب وهو المعتمد، هذا أنه يرجع به على المفسد، واضح؟ نعم، لأنه أغرمه. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة رجل يعني تكلم بكلمة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، قال زوجته أخته من الرضع، قال عن زوجته إنها إيش؟ أخته من الرضع، فما الحكم؟ نقول إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. قبل الدخول لها حالتان، الأولى أن تصدق، الثاني أن تكذب، تقول لا يكذب هذا الرجل مو بصحيح، فإن صدقت قال. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. هذه الجزء الأول هذا لا يفصل فيه، من قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، خلاص يفرق بينهما، هذا بدون تفصيل، ما في فرق قبل الدخول ولا بعد الدخول، صدقت ولا كذبت، لأن هذا الرجل أقر على نفسه بما يوجب بطلان النكاح. تمام. طيب التفصيل وين يجي؟ يجي التفصيل بعد ذلك في الصداق. طيب هو بطل النكاح، تأخذ منه شيء ولا ما تأخذ شيء؟ نقول لها حالتان، الأولى قبل الدخول قال، فإن كان قبل الدخول وصدقت، كان قبل الدخول تو عقد عليها وهو جالس معه قال تراك أختي من الرضاع، إيش الحكم؟ يبطل النكاح ولا ما يبطل؟ يبطل النكاح. لها شيء نصف مهر، المهر كامل، ماذا لها؟ قال المؤلف إن صدقته فلا شيء لها، لأنه لا يوجد شيء يستحق به المهر، لا يوجد نكاح، هي مصدقة أن النكاح باطل ولا ما هو باطل، لا يوجد نكاح حتى نوجب مهر، ما نقول طلقها قبل الدخول، لا ما في طلاق هنا، هنا إيش؟ هنا تبين عدم صحة النكاح ولا يوجد وطء يثبت المهر، فلا شيء لها. طيب الثاني، وإن أكذبته، إن أكذبته قالت أبدا هذا الرجل يكذب، يبغى إيش؟ يتهرب من الموضوع، وقال إنه أخته من الرضاع، قالت هذا كذب، ماذا تستحق؟ فلها نصفه ويجب كل مبادر. نعم، ليش نصفه؟ لأن الأصل عندنا أن هذا نكاح صحيح، هذا الرجل أقر على نفسه بشيء، الإقرار في القاعدة الفقهية، الإقرار حجة قاصرة على من؟ على المقر فقط، فهو الآن قوله إنها أخته من الرضاع يضر نفسه، نعم يضر نفسه، لكن لا يمكن أن يسقط به حق غيره، وهي لها حق إذا فارقها بعد العقد، وكانت الفرقة من قبله تستحق نصف النار، إقراره على نفسه لا يمكن أن يبطل حق الغير، واضح؟ نعم، الإقرار لا يسقط حق الغير. نعم، إن كان بعد الدخول شيخ، هذه الحالة الثانية، إذا كان بعد الدخول ويجب كله بعده، ويجب المهر كله بعده، صدقته أو كذبته صح؟ ولا فيه تفصيل؟ إذا صدقته ولا إذا كذبته ولا كلاهما؟ كلاهما، سواء صدقت أو كذبت، إلا صورة واحدة، وهي إيش؟ وهي صورة واحدة، إذا كانت صدقت يقول صحيح هذا الكلام، وأقرت على نفسها بأنها عالمة بذلك، خلاص هي تقول أصلا أنها تدري من أول أنها أخت من الرضاع، بس تقول إيش يعني أرادت تتزوج به، فما الحكم هنا؟ نقول هذا الوطء صار وطء زنا، زنا بمطاوعة ولا بمكرهة؟ بمطاوعة، والزنا بالمطاوعة يثبت فيه شيء؟ لا يثبت فيه شيء، لا مهر ولا نصف المهر، واضح؟ الزنا بالمكرهة نعم يثبت فيه، ووطء الشبهة يثبت فيه، واضح؟ فهنا إذا قالت والله ما كنت أدري يثبت لها المهر، قالت نعم كلامك صحيح بس أنا وقت عقد النكاح ما كنت أدري وفي السابق ما كنت أدري، يثبت لها المهر كاملا بوطئه لها بشبهة، واضح هذا؟ نعم. طيب الصورة الأخرى، صورة الآن الرجل قال هي أختي من الرضاع، طيب المرأة قالت هو أخوي من الرضاع، ما الذي ترتب عليه؟ قال وإن قالت هي ذلك، لها حالتين، الحالة الأولى وأكذبها فهي زوجته حكما، الحالة الأولى يقول لا أبدا تكذب، هذه المرأة تبغى تفتك، ها تبغى تفتك من زوجها، لا تبغى خلع ولا طلاق، تقول أخوي من الرضع جيد، فقال هذه كاذبة، فهل لها شيء؟ نقول هي زوجته حكما. واضح؟ ليش قال حكما؟ ليش قال حكما هي زوجته حكما؟ ليش ما قال هي زوجته سكت؟ لأنه قد يكون باطن الأمر إيش؟ أنها فعلا أخته من الرضع. واضح؟ لكن لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. نقول هذه تقول أخته من الرضع، عندك بينة؟ عندها بينة؟ ما عندها بينة. إن كان عندها بينة لا شك يعمل بها. والبينة هنا كم؟ شاهد ولا شاهدين ولا ثلاثة؟ والبينة هنا امرأة واحدة عدل. واضح؟ فإن لم تأتي ببينة نقول لا يفرق بينهما. القاضي لا يمكن أن يحكم بدعوى المدعي، ادعت أن أخته من الرضع، يحكم بذلك؟ لا يحكم. طيب إيش فرقها عن الرجل لما قال الرجل إنه أخوها من الرضع؟ الفرقة بيد من؟ بيد الرجل. لكن المرأة لا يمكن أن نجعل الفرقة بيدها بمجرد تبغى تترك زوجها تقول هو أخويا من الرضع. واضح؟ أما الرجال أصلا يستطيع أن يترك زوجته. وأما باطنا فنقول إذن هي زوجته حكما، أما في الباطن فإن كانت صادقة فليست بزوجة له. طيب وش تعمل إذا كانت هي مقتنعة بهذا الكلام؟ مقتنعة بهذا الكلام، مقتنعة أنها أخت من الرضاع، واكتشفت ووقفت على وثائق وأدلة وبراهين قطعية أنها أخت من الرضاع، راحت المحكمة قالت يا شيخ ترى هذا أخي من الرضاع وأنا لست بزوجة له، قال القاضي عندك بينة؟ قالت لا. تعال يا رجل صدقها؟ قال لا ما صدقها. يفرق بينهما؟ القاضي يحكم شيء؟ لا يحكم شيء. طيب وهي في الباطن الأمر هي مقتنعة بهذا 100% أنها أخته من الرضاع، ماذا تقولون؟ ها؟ تبقى معه ولا تتركه؟ تتركه. تتركه. واضح؟ وأقرأ عليكم عبارة الإقناع في هذه المسألة، لأن المسألة خطيرة وفيها إشكال كبير. يقول صاحب الإقناع رحمه الله تعالى، يقول إن طلقها ثلاثا، طبعا هو ذكرها في باب آخر لكن هذه مثلها، قال فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر الرجل. الآن هي هو طلقها أمامها ثلاثا وهي سمعت ذلك وما عندها شك فيه، الرجل في المحكمة قال أبدا مو بصحيح هذه تكذب علي، ماذا يحكم بالحق؟ القاضي يحكم بماذا؟ بقاء النكاح ولا بالبينونة؟ بقاء النكاح. طيب إيش تعمل؟ قال الحجاوي في الإقناع لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه إن قدرت، فإن لم تقدر بقيت معه في البيت محبوسة ما تقدر تطلع فلا تتزين له وتهرب ولا تقيم معه وتختفي في البلد إن قدرت ولا تخرج منها ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، قال ولا تقتله قصدا. تمام؟ فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن، فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها. ثم قال وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وقام شاهد الزور فحكم الحاكم له بالزوجية، وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا فسلمت إليه بذلك، وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها، إلى آخر كلام. هذا يعني حتى لأنه الإشكال هنا أنه قال هي زوجته إيش؟ زوجته حكما، فذكرنا هذا تتميما للبحث. نعم. المسألة التي بعدها وش هي شيخ؟ وإذا شك في الرضاع أو كما طيب الشك في الرضاع، عندنا صور، الشك في أصل الرضاع وجوده أو عدمه، والشك في عدد الرضعات. تمام؟ قد سبق معنا إحنا باب في الشك في الطلاق، صح ولا لا؟ الشك في الطلاق. طيب الآن الشك في الرضاع، إن شك في الرضاع أو شك في عدد الرضعات فما الحكم؟ وإذا شك في الرضاع أو كماله، قال هل رضع أو لم يرضع أو كماله، يقول هل رضع أربع رضعات أو خمس رضعات. نعم. أو شكت المرضعة أو شكت المرضعة في ذلك، ما تدري هي رضعت، قالت أظن رضعت فلان بس ما متأكد، يمكن رضعت يمكن لا، أرضعت كم رضعته؟ قالت أربع رضعات أو خمس رضعات، فما الحكم؟ ولا بينة فلا تحريم، إن لم يوجد بينة فلا يثبت التحريم، لا يثبت التحريم. لكن الاحتياط النكاح ولا ترك النكاح؟ لا تحريم، ولا أنه يتزوج ولا ما يتزوج؟ لا يتزوج، فالاحتياط مثل هذا ينبغي الاحتياط فيه وألا يتزوج، لكن من جهة التحريم لا يثبت التحريم. لو ترفع الصوت بس، لما كبروا تزوجوا ثم علموا بعد الزواج أنهما أخوان من الرضاع يفرق بينهما، لا يجوز له أن يبقى معها. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تبويب آخر في هذا القسم وهو أحكام فقه الأسرة، وهو تبويب قوله كتاب النفقات. نعم تفضل. كتاب النفقات. كتاب النفقات وفيه مسائل. المسألة الأولى حكم الإنفاق على الزوجة. طبعا أول تبويب هنا للنفقة على الزوجة. سيأتي تبويب بعده في النفقة على الأقارب، وبعده تبويب في النفقة على المماليك، ثم تبويب في النفقة على البهائم. أما النفقة على الزوجة فما حكم النفقة على الزوجة؟ سبق معنا الإنفاق على الزوجة ولا ما سبق؟ ولا ما سبق في أي باب؟ في كتاب الحج باب عشرة النساء. نعم نعم في باب عشرة النساء أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى النفقة على الزوجة، صحيح ولا لا؟ نعم. شوف لنا باب عشرة النساء ايش قال فيها. ما في الزائد ما ذكره في باب عشرة النساء، فلا قسم لها ولا نفقة في النشوز، بس قبل ما ذكر فإذا في العدد، في العدد أشار إلى النفقة، لكن في العشرة ما أشار، ما أشار. طيب استعن بالله. أما أول مسألة حكم النفقة على الزوجة. نعم. يلزم الزوجة نفقة زوجته. يلزم الزوج نفقة زوجته. إذن ما حكم النفقة على الزوجة؟ واجب. واضح. طيب قوتا. وشرط هذا الإنفاق. أي نعم نعم سيأتي هذا بعد شو. صحيح صحيح هذا. طيب أي نعم نعم نفقة الزوجة سيأتي. هل نفقة الزوجة مقدمة على الوالدين أو لا؟ يأتي شيخ عبد الصمد. طيب أول مسألة وجوب نفقة النفقة على الزوجة، سيأتي ذكر شروطها في فصل لاحق أنه تجب. هنا أفادنا بشرط واحد وهو ثبوت الزوجية، وسيأتي بعد ذلك أنه لا يكفي ثبوت الزوجية بل لا بد من بذل التسليم، أن تسلم له أو تبذل التسليم وهو يمتنع تجب النفقة. ما أنواع النفقة؟ ثلاثة أنواع. قال قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. إذن النفقة تحتها ثلاثة أمور: القوت وهو الطعام والشراب، والكسوة وهي اللباس، والسكنى. وضابط السكنى أن يسكنها فيما يصلح لمثلها. فإذا تزوج امرأة غنية من بيت غني فلا يكفي أن يسكنها في بيت شعبي أو خيمة أو كذا، لا، يسكنها فيما يليق بمثلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية تقدير النفقة. تقدير النفقة ينظر فيه إلى حال الزوج غنى وفقرا، أم إلى حال الزوجة غنى وفقرا، أم إلى حالهما جميعا؟ قال المؤلف ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما، بحالهما يعني بحال الزوج والزوجة. أشرنا سابقا أن الأحكام المتعلقة بالزوجية منها ما يعتبر فيه حال الزوج فقط، ومنها ما يعتبر فيه حال الزوجة فقط، ومنها ما يعتبر فيه حال الزوج والزوجة. فالذي يعتبر فيه حال الزوجة فقط إيش؟ العدة، صح؟ العدة بحسب حال الزوجة إن كانت أمة أو حرة مثلا. والعدد الزوجات، عدد الزوجات يعتبر فيه إيش؟ حال الزوج. والنفقة يعتبر فيه حال الزوج والزوجة. نعم. وفي مسائل أخرى مثل مسألة القسم مثلا، القسم بحسب إيش؟ حال الزوجة، فالحرة لها ليلة والأمة لها ليلة من كل ليلتين. نعم نصف يعني. طيب تطبيق ذلك، إذا قلنا المعتبر حال الزوج والزوجة، معناها ننظر إلى حال الزوج غني والزوجة غنية، فماذا نعطيهم نفقة؟ فماذا نوجب عليه؟ نفقة الأغنياء. إن كان فقير وفقيرة نوجب نفقة الفقراء، غني وفقيرة نفقة الوسط. واضح. ولهذا ذكر المصنف هذا بقوله. طبعا قال عند التنازع. يعني إيش عند التنازع؟ يعني القاضي ما يتدخل يقول تعال أنت تركت تنفق أقل ولا أكثر. افرض أنه ما ينفق عليها ولا اشتكت وهي راضية وصابرة ومحتسبة، أحد له أن يطالب بشيء؟ لا، هو حق لها، إن شاءت طالبت به عند القاضي وإن شاءت تركته. واضح. نعم. المؤلف يفرع الآن، قال فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. رجل متزوج غني وهو غني، نعطيها يجب لها نفقة، يجب لها نفقة الأغنياء. نعم. من أرفع خبز البلد وأدومه ولحما عادة، يعطيها من أرفع الخبز، يعطيها خبز إيش؟ شيء يعني طيب. نعم. والأدم يجب لها الإدام يكون شيء يليق بمثلها، ويجب لها مثلا كل يوم فطور وعشاء وغدا فول وتميس مثلا، نقول لا هذه غنية، تبغى تجيب لها إيش؟ يعني يومين في الأسبوع مثلا لحم، صح ولا لا؟ ويومين في الأسبوع مثلا دجاج، وهكذا. المقصود بما يعد في عرف الناس أن هذا هو معيشة الأغنياء. واضح؟ نعم. ولحما من غير إسراف، طبعا غير إسراف. ثاني اللحم بعادة، قال ولحما، ولحما عادة الموسرين بمثلهما، بمحلهما ولا بمثلهما؟ بمحلهما، بمحلهما. فننظر إلى عادة المسيرين، عادة الأغنياء في محلهما. اللحم يأكلونه في كل يوم ولا في كل أسبوع ولا في كل يومين، فيلزم ذلك. نعم. الثالث وما يلبس مثلها من حرير وغيره. ما يلبس مثل هذه المرأة الغنية مثلها، مش يلبس ايش يلبس الشيخ؟ ها؟ لباس من نمط معين ومستوى معين، يعني ينفق عليها بهذا القدر. الرابع طبعا فيه اشياء ايها الاخوه الكرام قد تكون هي من السرف وليست من عادة، يعني عقلاء الاغنياء لا يفعلونها، لكن ويفعلها يعني السفهاء. قلنا عندنا في باب المعاملات قلنا يشترط ان يكون رشيد والسفيه يحجر عليه، فربما بعض الفقراء يكون عندهم سفه تمام في الانفاق، تلقاه يستدين لاجل ايش؟ تستدين لاجل ان تلبس مثلا على قولتهم ماركه ولا موضه ولا كذا، فليس هذا معتبرا، لكن معتبر حال العقلاء الراشدين غير السفهاء. اين فكونها عادة الأغنياء العقلاء كيف يلبسون؟ يلبسون بهذا المستوى بهذا النمط وما إلى ذلك. نعم. وللنوم فراش. وللنوم حط لها طراحة على الأرض ولا يجيب لها فراش ومرتبة كويسة؟ قال للنوم يبغى لها أربع أشياء، هذه الغنية ذي أربع أشياء إيش؟ وللنوم فراش. فراش اثنين. ولحاف. لحاف ثلاثة. وإزار. وإزار أربعة. ومخدة. ومخدة. ما يكفي يحط لها على الأرض يقول خذي هذا اللحاف ونامي على الأرض، لا، لأنها غنية. طيب وللجلوس مجلس تجلس فيه إيش يعطيها؟ شيئين. الأول وللجلوس حصير جيد. حصير جيد، مو حصير يعني أي كلام، الحين الحصير الجيد يمكن ما عاد يرضي. ثاني وزلي. زلي بساط، الزلي البساط. هذا بالنسبة للغنية والغني. أما للفقير والفقيرة إيش عليه؟ وللفقيرة تحت الفقير، يعني وللفقير يعني ويفرض الحاكم للفقير، واضح، لأنه هذه القضية كلها عند التنازع. لو غني وغنية وراضين أنهم يعيشون عيشة فقراء تعترض؟ ما تعترض، خلوا تمام، جزاهم الله خير، يمكن أموالهم يريدون أن ينفقوها في سبيل الله ويدفعوها على طلاب العلم، خلاص ما أحد له شيء عندهم. لكن إذا تنازعت قالت ماني راضية بهذه العيشة، راحت اشتكت، القاضية فرض لها نفقة الأغنياء. طيب الفقير والفقيرة ماذا يفرض لهم الحاكم عند التنازع؟ قال من أدنى خبز البلد. أدنى خبز البلد أرخص شيء. نعم. وأدم يلائمه. الأدم الذي يلائم هذا المستوى من المعيشة. طيب والملابس وش يجب لها؟ وما يلبس مثلها. ما يلبس مثلها، يمكن مثلها تلبس من محلات اللي بعشرة ريال، لكن الغنية لا، ما تلبس من هذه المحلات، واضح. طيب والثالث وتجلس عليه. ما يجلس مثلها، يمكن هذيك ما تجلس إلا على كنبات وهذه لا على الأرض، فكل بحسبه. المتوسطة. والمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها، يعني الغنية مع الفقير والفقيرة مع الغني وعكسها، هذا هو عكسها، يعني الإيش؟ الفقيرة مع الغني. ما بين ذلك عرفا. ما بين ذلك عرفا، لا نعطيها، لا نوجب عليه، لا يفرض له الحاكم نفقة الأغنياء. طبعا الكلام هنا عن فرض الحاكم، والحاكم في مثل هذا لا يمكن أن يقول والله احتياطا يعطيها زيادة، يعني الحاكم لابد أن يجتهد، القاضي ينظر يقول والله هذه غنية وزوجها فقير، خلاص وش نفرض لها في الشهر؟ طبعا هو الأصل أنه النفقة تكون بالأعيان، يعني ما يكون مبلغ نقدي، لا يفرض الحاكم والقاضي مبلغ نقدي، لكن في هذا الزمان اضطر القضاء يحتاجون أن يقول والله خلاص تحول لها استقطاع شهري مثلا 1000 ريال، فإذا كان الحال يقتضي والله يمكن 1000 يمكن 1500 متردد بين هذين الأمرين، يجتهد، هل يمكن أن يحتاط يقول والله احتياطا نفرض 1500؟ ممكن، هاي شيخ ليش ما يكون احتياط؟ ما هو من فلوسه، هو من فلوس هذا يوجب على شخص يأخذ من مال شخص، واضح، والأصل في مال الإنسان التحريم، جيد، فيحتاط وينظر ويفرض ذلك عرفا. نعم. طيب في مسائل ملحقة، لا هي كسوة ولا هي قوت ولا هي سكنة، لكن أشياء جرى العرف بها ويحتاج تحتاج إليها المرأة فألحقت بالنفقة، منها وعليه مؤنة نظافة زوجته. مؤنة النظافة، نفقات النظافة، تحتاج المرأة لتتنظف مثلا صابون، خلاص تحتاج أن يتوفر الماء، مسكنها في مكان بدون ماء لتتنظف، فهذا يجب عليه مؤنة ذلك. نعم. دون خادمها. دون خادمها، إن كان هذه المرأة عندها أمة تخدمها في البيت فيجب أن ينفق على الأمة، لكن ما ينفق على أمة طعام وكسوة وسكنة بس، ولا يجب عليه أن ينفق على هذه الأمة إيش؟ للنظافة، لا، ما النظافة هو يحتاج من زوجته النظافة، أما هذه الأمة لا حاجة له في نظافتها. نعم. لا دواء وأجرة طبيب. نعم، بالنسبة لأجرة الدواء والطبيب لا تجب على الزوج، المذهب أنه لا يجب على الزوج. إذا مرضت مثلا، قد بعض الأحيان المرض يكلف علاج هذا المرض مبلغ كبير جدا، فالرجل يقول أنا ما أستطيع، هل لها حق أن تقاضيه على أجرة النفقة؟ ليس لها حق على أجرة الدواء والطبيب، ليس لها الحق في ذلك. لكن من مكارم الأخلاق لا تنسوا الفضل بينكم، رجل عاشت معه ثم مرضت يروح إيش يقول لأبوها أنت عالجها؟ لا، مكارم الأخلاق محاسنها أن يتولى هذا الرجل علاجها والإنفاق على علاجها. أما من الناحية القضائية فلا يحق لها أن تطالبه به. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه الكلام عن نفقة المعتدة، والمعتدة إما رجعية أو إيش أو بائن. نبدأ أولا بنفقة الرجعية، ما الذي يثبت لها وما الذي لا يثبت لها؟ قال فصل: ونفقة المطلقة الرجعية. الرجعية لها ثلاثة أشياء، والأول النفقة، قال نفقة المطلقة الرجعية، الثاني وكسوتها، الكسوة، الثالث وسكناها، السكنة مثلها مثل إيش الزوجة، ولهذا قال كالزوجة كالزوجة، فيجب عليه أن ينفق على عليها في ذلك. ما الذي لا يثبت لها من أحكام الزوجة؟ قال ولا قسم لها، ولا قسم لها. وسبقت هذه المسألة في أي باب؟ في باب الرجعة، قال والرجعية إيش زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، فهذه المسألة سبقت. النوع الثاني من المعتدات البائن، والبائن نوعان: معتدة البائن معتدة حال حياته ومعتدة حال وفاته. خلاص، البينون في حال الحياة نوعان، قال والبائن بفسخ أو طلاق. البائن بفسخ أو طلاق، هذان نوعان للبينون، إما بطلاق. ما إيش صور الطلاق البائن؟ طلاق ثلاث، أيضا بعوض، طيب، أو بفسخ أو طلاق. طيب الخلع يدخل تحت قوله بفسخ ولا تحت قوله بطلاق؟ فسخ، إذا كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق فإنه فسخ. طيب هذه صوره، حكم ذلك، هل هذه البائن بفسخ أو طلاق هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ عندنا حالتان: الحالة الأولى أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن لا تكون حاملا. نبدأ بالحامل، إيش حكمها؟ لها ذلك إن كانت حاملة. نعم، فالبائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملا لها ذلك، لها إيش؟ السكنة والنفقة والكسوة إن كانت حامل، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنة، ليس لها ذلك، واضح؟ طيب، أن الآن بيعطيها هذا النفقة، لكن هل النفقة للحمل ولا للحامل؟ قال المصنف والنفقة للحمل لا لها من أجله. النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل، وهذه المسألة هل لها ثمرة ولا ما لها ثمرة؟ يعني هو بيعطيها 1000 ريال، بس هذه 1000 للحمل ولا للحامل؟ قال المؤلف للحمل وليس للحامل من أجل الحمل. طيب هل يترتب عليها مسائل؟ نعم، يترتب عليها مسائل عديدة ذكرها طول فيها الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، لكن هنا نذكر 4 فروع. منها من هذه الفروع، إذا قلنا النفقة للحمل لا لها من أجله، يعني هو في خلاف قولان، قول أول للحمل، قول الثاني لها من أجل الحمل، يترتب عليها فروع. الفرع الأول إذا كانت ناشزا، إذا كانت ناشزا فهل تسقط نفقتها أو لا تسقط؟ ها، لا تسقط النفقة لأن النفقة للحمل. كيف ناشز يا شيخ؟ نحن نتكلم عن من يا شيخ؟ مطلقة رجعية ولا بائن؟ بائن. كيف تصير ناشز؟ تصور، يقولون إن من حق الزوج إذا وفر لزوجته إذا وفر لمطلقته البائن، إذا وفر لمطلقته البائن مسكنا وأراد منها أن تعتد فيه فإنه يلزمها ذلك، فإذا امتنعت صارت ناشزا، واضح؟ فإذا صارت ناشز تنقطع النفقة؟ لا تنقطع، لأن النفقة للحمل حتى لو نشزت. الثاني من الفروع أنها تجب لمن حملت بوطء شبهة، إذا حملت بوطء الشبهة هذا الحمل منسوب للواطئ ولا لا؟ ابنه ولا ما هو ابنه؟ ابنه، وابنه يجب عليه أن ينفق على ابنه ولا ما يجب؟ يجب عليه أن ينفق على ابنه. هذه المرأة زوجته ليست زوجته، وطء شبهة، هل يجب عليه أن ينفق عليها في العدة؟ الجواب نعم يجب، لأن النفقة للحمل، إن قلنا النفقة للحامل لا تجب. كذلك من الفروع لو حملت في نكاح فاسد نفس القضية، كذلك من الفروع أن هذه النفقة تسقط بمضي الزمان، الأصل أيها الإخوة الكرام في نفقة الزوجة أنها لا تسقط بمضي الزمن. يعني إيش؟ يعني لو لم ينفق سافر وتركها بدون إنفاق ومسكينة صبرت واحتسبت وهي غنية ولا، فهل لها أن تطالبه بالنفقة عما مضى؟ نعم لها ذلك. أما نفقة الأقارب، أب لم ينفق على أولاده وتركهم، هل لهم أن يطلبوا النفقة المستقبلة؟ نعم، لكن هل لهم أن يطلبوا النفقة الماضية؟ لا. فالنفقة تسقط بمضي الزمان في حق الأقارب دون نفقة الزوجة. طيب هذه تسقط بمضي الزمان ولا ما تسقط؟ تسقط بمضي الزمان لأنها نفقة للحمل ليست لها. طيب المؤلف لم يذكر حكم المتوفى عنها زوجها هنا في هذا الموضوع، ذكرها بعد قليل، لكن تتميما للبحث نقول المتوفى عنها زوجها إيش حكمها؟ لا نفقة لها ولا سكنى. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسقطات النفقة، فذكر خمسة أمور أو ستة أمور تسقط بها النفقة. ما هي هذه الأمور الستة؟ ومن حبست ولو ظلما. من حبست ولو ظلما، هذه المرأة مسكينة أخذوها وسجنوها، خلاص، قد يكون سجنوها بحق، أخذت ديون من الناس، أخذت أموال من الناس، وقد يكون سجنت إيش؟ ظلما. لما سجنت بحق أو ظلم، هل على الرجل أن ينفق عليها وهي في السجن؟ لا، لا يجب على ذلك، لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن النفقة مقابل تمكنه من الاستمتاع، وهذا قد سقط. الثاني أو نشزت، أو نشزت أبت أن يجامعها أو تركت البيت وراحت، فإنها لا نفقة لها. الثالث أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، رايحة حج، حج نافل، نافلة بدون إذن الزوج، أو صايرة ما شاء الله تصوم يوم وتفطر يوم، الرجل له حق، صح ولا لا؟ يقول لا تصومين، تقول إلا بصوم، فإنه لا نفقة لها في وقت صيامها وحجها. الرابع أو أحرمت بنذر حج أو صوم. أحرمت بنذر حج، قالت لله علي نذر أني حج هذه السنة، الآن هذا حجها في هذه السنة نفل ولا فرض؟ ها، فرض، واجب، واجب، مو فرض، ولا نسميه فرض لكن واجب، خلاص، فيجب عليها، لكن هذا الرجل لم يأذن لها في عقد النذر، فليس لها النفقة مدة حجها أو صومها. نعم. الخامس أو صامت عن كفارة أو قضاء، هي حلفت يمين ولا أتت بموجب الكفارة وصامت الكفارة، واضح؟ نقول ها الآن هذا حقه في الاستمتاع غير حاصل ولا يتمكن منه وقت الصيام، فتسقط نفقتها في ذلك. وكذلك قضاء رمضان مع سعة الوقت. كيف قضاء رمضان مع سعة الوقت؟ قضاء رمضان على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. تبغى تقضي، قالت يا زوجي أبغى أقضي بكرة، أبغى صوم القضاء، قال لا بدري، إحنا الآن في شوال وأيام عيد وكذا، لا تصومي، قالت إلا بصوم، هذا صيام واجب، فصامت، تسقط نفقتها ولا لا؟ تسقط نفقتها. طبعا هذا كله عند التنازع والمحاكم والقضاء، لكن جزاء الله خير صامت بدون إذن وراح جاب لها فطور وفطرها، يكون هذا جزاء الله خير من مكارم، من حسن أخلاقه وطيب يعني من كرمه. نعم. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. سافرت بإذنه، قالت لو سمحت أستأذنك أبغى سافر، أنا أهلي بيسافرون في الإجازة بسافر معهم، قال طيب ما في مانع، تركته الوحيد في البلد وسافرت. بعد أسبوع تبغى تسافر شهر معها، بعد أسبوع اتصلت عليه قالت حول لي مبلغ لأنه خلصت الفلوس، وقال لا والله أنا هنا، أنا سمحت لك تسافرين، أما نفقة لا، واضح؟ فسافرت بلا بإذنه لكن في حاجتها هي، لا نفقة لها مدة سفرها، سقطت نفقتها هذه المسقطات. طيب ثم ذكر المتوفى عنها فقال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، وشرحنا هذا أنه ليس لها نفقة ولا سكنى. طيب حتى لو كانت حامل ولا لا؟ ولو كانت حاملا نقول إن كانت حاملا فهذا الحمل إما أن يكون له حصة من التركة فتأخذ من حصته في التركة ما يتعلق بالنفقة، وإن لم يكن له حصة في النفقة، كيف ما له حصة في التركة؟ ما الرجال مات وعليه ديون، ما في تركة، خلاص، فنفقته على من؟ على من يجب عليه أن ينفق عليه، على ما يأتي إن شاء الله في باب النفقات، وأنه النفقة بالنسبة لمن ليس له أب تقسم على ورثته، على من يرثهم، على من يرثون منه، على من يرثون منه كل بحسب ميراثه، وسيأتي بعد قليل في نفقة الأقارب. نعم. ما وقت النفقة؟ متى يعطيها النفقة يا شيخ؟ ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، في أول كل يوم عند طلوع الشمس يعطيها إيش؟ نفقتها من القوت والطعام. نعم. أما الكسوة لا، الكسوة بحسب إيش؟ حسب الحاجة، سيأتي بعد قليل. نعم. وليس لها قيمتها. الآن هل النفقة تكون بالقيمة ولا بالأعيان؟ يعني جيب لها أكل وشرب، حط لها في الثلاجة حليب، وجيب لها خبز، ولا يعطيها فلوس كاش؟ ها، الأصل أعيان، واضح؟ فلا تجب القيمة، ولهذا قال وليس لها قيمتها. لا قيمتها، فليس لها قيمة النفقة. قالت لا، ما أعطيت تجيب لي خبز، أعطيني فلوس وأنا أختار، أنا أنزل البقالة وأختار إيش اللي أبغاه، أنزل المطعم، أعطيني كاش. قال ليس لها أن تأخذ القيمة إلا إذا تراضى وجزاهم الله خير. نعم. ولا عليها أخذها. ولا عليها أخذها، ولا عليها أخذها، إيش صورتها؟ الرجل قالت جيب لي فطور، حط لي الحليب في الثلاجة، تمام؟ قال لا، خذي هذا كاش ودبري حالك. قالت لا، ما أبغى كاش، أبغاك تجيب لي أعيان. فهل يلزمها أن تقبل القيمة؟ ليس بلازم عليها، من حقها أن تطالب بالنفقة أعيانا، على طول تشرب وتأكل، ما تنزل تدور وتشتري. نعم. إذا اتفقوا على خلاف الأصل، الأحكام السابقة هذه كلها هي حق لله تعالى ولا حق للزوجة؟ حق للزوجة. حق للزوجة. إذا توافقوا على خلافها إيش نقول؟ يجوز. إذا توافقوا على خلافها جاز ذلك، تمام؟ نعم. ولهذا قال المصنف فإن اتفق عليه أو عليه، يعني على أخذ القيمة، ما في مشكلة، اتفق، قالت تعطيني كاش، قال ما عندي مانع، جزاك الله خير، خذي، يجوز؟ يجوز. طيب اتفقوا، قالت ولها نفقة كل يوم من أوله، قالت لا أنا ما أصحى إلا متأخر بعد الظهر، أبغاها بعد الظهر، أو جيب لي إياها من اليوم اللي قبل، ولا جيب لي كل أسبوع، حق الأسبوع كله، وتوافقوا على ذلك، القاضي يعترض، يرسل الشرطة تجيبهم، ما هذا أمر بينهما. نعم. أو على تأخيرها. على تأخيرها، كل أسبوع قبل بأسبوع تقديم، كله بينهم. نعم. أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة، جاز. تعجيل، تأخير، مدة طويلة قصيرة، قالت تعطيني في أول كل شهر تجيب لي إيش، كرتون فيه دجاج مجمد، وتجيب لي حليب في كل شهر، وحطه أنا خزنه على راحتي، ما في مشكلة، واضح؟ قال لا أنا بجيب لك في آخر الشهر. طيب أنت ينفق من عندك وبآخر الشهر بعطيك يحاسبك، ورضيت بهذا، في مشكلة؟ ما في مشكلة. نعم. طيب هذا بالنسبة للنفقة الطعام. أما الكسوة يا شيخ، كل يوم من أول كل يوم جيب لها ملابس، مشكلة عاد، وش الكسوة؟ ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. نعم، الكسوة في كل سنة، يجيب لها حق ملابس السنة، إذا كان هذا هو العرف يجيب لها الملابس في كل سنة. طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة الغيبة، إذا غاب هذا الرجل، فإن غاب إما أن يترك نفقة ويترك فلوس عندها في البيت، معطيها بطاقة صراف، أو لا يترك النفقة. فإن غاب ولم يترك نفقة فماذا عليها؟ وإذا غاب ولم ينفق. لا أصبر، هذه مسألة لسه تأتي بعد قليل في الفصل الذي بعده. لا، المسألة التي عندنا هنا إذا غاب ولم ينفق، اللي هي هل تسقط النفقة بمضي الزمان ولا لا؟ غاب الرجال شهرين ولا ترك لها نفقة ولا شيء، ومسكينة قامت تنفق من جيبها، تأكل وتشرب من جيبها، لما رجع قالت تعال هذه الفواتير خلاص حقت المطاعم، وهذه فواتير حقت الملابس، وهذه فواتير سد، هل عليها أن ينفق معنا ما مضى؟ يقول لا خلاص تسقط. ماذا قال المصنف؟ وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. لزمته نفقة ما مضى، فالنفقة لا تسقط بمضي الزمان. طيب إذا كان هذا الرجال سايب لها فلوس في الدرج، تمام، وغاب، تتصل عليه ما يرد، ترسل رسائل ما في، تحاول توصل له عجزة توصل، وصارت تنفق من إيش؟ الفلوس، تارك لها ما شاء الله 30,000 وغاب عنها سنة، وهي كل شوية تأخذ فلوس وتنفق. المفاجأة وين كانت؟ أنه بعد سنة اكتشفت أن الرجال ميت له سنة، وهي قاعدة تنفق من فلوس من الورثة. قال المؤلف وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا. فبان ميتا، هذه مسألتنا، ماذا عليها؟ غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. يقول تقول والله هذه أول أسبوع لما غاب كان حي، هو مات بعد أسبوع، حق الأسبوع هذا لا يغرمها الوارث حقها، واضح؟ لكن بعد الأسبوع إلى نهاية السنة يقول تعالي من يوم الثلوث إلى هذا اليوم مرت مثلا 11 شهر وثلاثة أسابيع، ادفعي كل الأموال اللي خذتيها من التركة، واضح؟ نعم. غرمها الوارث وما أنفقته بعد موته. غرمها الوارث وجوبا يا شيخ ولا استحبابا ولا جوازا؟ جوازا، جزاه الله خير إذا تنازل لها، هذا من حسن خلقه وكرمه. نعم. ثم انتقل إلى فصل ذكر فيه شروط وجوب النفقة وبعض المسائل التي لا تشترط لوجوب النفقة. أول شرط من وجوب شروط وجوب النفقة الزوجية وسبق. الشرط الثاني التسليم أو بذل التسليم. قال المصنف: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها، هذا هو الشرط الثاني، التسليم أو بذل التسليم، يعني تسلمها حقيقة أو تسلمها بالقوة القريبة من الفعل. قالوا تعالى البنت جاهزة استلم، قال والله لسه ما جهزت الشقة، والله يصبروا علي باجمع فلوس أبغى أحجز قاعة، التأخير من جهتي، ولا هي بذلت التسليم. قالوا طيب معليش أنت ما تبغى تستلمها عليك النفقة، هذه الفترة أنت اللي تنفق. قال لا أنا ما أنفق حتى استلم. طيب استلم، ما يبغى يستلم. النفقة عليه ولا ما هي عليه؟ النفقة عليه. ولهذا قال من تسلم زوجته أو بذلت نفسها، هذا الشرط الثاني وهو التسليم. الشرط الثالث ومثلها يوطأ، أن يكون هذه الزوجة مثلها يوطأ. أما لو كانت صغيرة مثلها لا يوطأ فإنها لا نفقة لها. ليش؟ قالوا لأن النفقة مقابل الاستمتاع والتمكن من الاستمتاع منها. قال المصنف: وجبت نفقتها. وهذه الشروط. طيب ما الذي لا يشترط؟ لا يشترط أربعة أشياء، ذكر المصنف أشياء ليست مشترطة. نعم هي مانعة من الاستمتاع لكنها غير مؤثرة في إسقاط النفقة. قال: ولو مع صغر الزوج. الزوج صغير المشكلة فيه هو، لا تسقط النفقة. الثاني ومرضه، مرض الزوج ولا يستطيع أن يستمتع، لا تسقط النفقة. وجبه، هو مجبوب، كذلك لا تسقط النفقة. وعنته، وعنة الزوج، يقول والله ما استطيع ما استفدت أنا شيء، نقول المشكلة فيك، يجب عليك إيش؟ الإنفاق. هذه أمور ليست مشروطة في الإنفاق. طيب ذكر المصنف بعد ذلك مسألة وهي ليست مرتبطة مباشرة بالنفقات وإنما بالصداق، وقد ذكرها المصنف في الصداق، وهي: هل للمرأة أن تمنع نفسها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق؟ له حالتين، صداق حال وصداق مؤجل. والصداق الحال لها أن تمتنع ابتداء، لكن إذا سلمت نفسها ليس لها أن تتراجع. ولذا قال: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. صداقها الحال، أما المؤجل ليس لها أن تمتنع. والحال لو سلمت نفسها ثم أرادت أن تمتنع ما الحكم؟ فإذا سلمت، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، لم تملك ذلك، لا تملك ذلك. إذا سلمت نفسها ثم أرادت أن تمتنع بعد ما سلمت نفسها، قالت خلاص الرجال إن شاء الله بيدفع هو الصداقة، ادفع، قال لا ما عليك تعالي وبس خلاص، ثم تأخر، لما تأخر قالت سأمتنع، لها أن تمتنع؟ ليس لها أن تمتنع. مش علاقة المسألة بباب النفقات، لها علاقة، وهي إيش؟ وهي أنها إذا منعت نفسها لعدم سداد المهر الحال، قالت تدفع المهر، قال اصبر سلمي نفسك، قالت لا ما تتسلم حتى تدفع الصداق الحال، قال إذن لا نفقة لك هذه المدة لأن من شرط النفقة التسليم. مش رأيكم؟ لها النفقة لأن المشكلة من عنده هو، وإلا لها النفقة. إذن هذا لا يتعارض مع التسليم لأنه ليس تسليما واجبا، ولها النفقة ولو لم تسلم نفسها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الإعسار بالنفقة. ماذا لو أعسر الزوج بالنفقة؟ الرجال ما عنده فلوس ينفق. نعم. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. لا في الماضي هذه ما عندنا، لكن المقصود أنه لو أعسر الرجل غاب سنة والمرأة مشت حالها، فلما وصل قالت هات هذه فواتير 30,000 ريال سدد، قال ما استطيع الان خلينا بس نجيب لك الفطور حق اليوم يلا يلا نمشي امور، قالت بروح للقاضي اشتكي واطلب فسخ النكاح لانك ما سددت، راحت تشتكي لفسخ النكاح بسبب عدم الانفاق في الماضي، هو الان ينفق هل يفسخ؟ نقول لا، هذا دين عليه لكن لا يفسخ به النكاح، هذا معنى قوله لا في الماضي. اما في الحاضر تقول له اكلنا اليوم شربنا ما نقدر ناكل، قال ما عندي فلوس، راحت واشتكت القاضي قالت ما الرجل لا يستطيع ان ينفق علي، اعسر لها أن تفسخ، لها أن تفسخ النكاح سواء بالقوت أو الكسوة أو المسكن، لكن النفقة التي إذا تركها لها أن تطالب بفسخ النكاح هي نفقة المعسر. لكن لو الرجل أعسر عن نفقة الأغنياء أو عن نفقة المتوسطين، قالت والله ما جاب لي كنب في البيت، المفروض يجيب لي كنب، ما يحط لي مجلس أرضي على جلسات عربي، ما أنا غنية، فطالبت بفسخ النكاح لأجل ذلك يفسخ؟ لا، إنما يفسخ لترك للإعسار بنفقة الفقراء. نعم. ثم ذكر غيبة الزوج، وإذا غاب الزوج له حالتين، أن يترك لها نفقة فإنها تنفق مما ترك لها وليس لها فسخ النكاح لأنه ترك لها النفقة، وإن لم يترك لها النفقة فإن غاب ولم يدع لها نفقة. طيب ما ترك لها نفقة، نقول إن أمكن أن تأخذها من ماله تروح للمحكمة تقول الرجل له حساب بنكي، هذا رقم الحساب يا شيخ حول، أنت عندك القاضي عنده صلاحية أنه إيش يخاطب البنك أنه يحولون من هذا الحساب، فإن أمكن الأخذ من ماله فلا فسخ. طيب إن لم يمكن الأخذ من ماله ما عنده حساب لكن له إخوة له أقارب يستطيع القاضي يخاطبهم يقول أنفقوا وسجلوا نفقاتكم إيش دين على أخيكم، أو هي تروح له تقول سجلوا نفقات دين على أخيكم فاستطاعت أن تستدين إيش عليه، فهل يفسخ النكاح؟ لا يفسخ النكاح. نعم، ولهذا قال المصنف وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. الفسخ هنا لا بد فيه من حكم قضائي بإذن حاكم. إذن ثلاثة شروط للفسخ، الأول أن لا يترك لها نفقة، الثاني أن يتعذر أخذها من ماله، الثالث أن يتعذر استدانتها النفقة على الزوج، فإن تعذرت هذه الثلاثة فلا الفسخ بإذن حاكم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نفقة الأقارب والممالك. قال رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب أو تتمتها. أظن البهائم هذه ما هي موجودة في بعض النسخ، عندكم موجودة؟ موجودة في نسخة القاسم، عندك شيخ في نسخة ثانية موجودة؟ نعم. في حد ما عنده هذه الكلمة نفقة موجودة عندك شيخ؟ أظن في بعض النسخ ليست موجودة. باب نفقة الأقارب والممالك، وهي مرادة لأنه سيعقد فصلا في آخر هذا الباب لنفقة البهائم. أول مسألة بالنسبة لنفقة الأقارب، الآن سيبدأ بنفقة الأقارب. أول مسألة في نفقة الأقارب، ما حكمها؟ مستحبة ولا مسنونة ولا نفل؟ إيش يقول؟ تجب أو تتم. تجب. إذن حكم نفقة الأقارب واجبة، لكن واجبة بشروط سنذكرها بعد قليل. طيب هل لما نقول يا فلان يجب عليك أن تنفق على فلان من أقاربك، هل يلزم من ذلك أن يتولى النفقة بالكامل ولا ممكن يتولاها جزئيا؟ ممكن يتولاها جزئيا. فلهذا مثلا الرجل له ثلاث إخوة، أبوه ما هو متوفى، ما عنده أب ولا له أبناء، وله ثلاث إخوة وهو معسر لا يستطيع أن ينفق على نفسه، نقول للإخوة هؤلاء يا زيد أنت أكبر واحد أنفق عليه، ولا نقول للأوسط، ولا نقول للصغير؟ ها نقول يا زيد أنفق ثلث النفقة، وأنت أنفق ثلث النفقة، وأنت أنفق ثلث النفقة، وهذا معنى قوله أو تتمتها. أو تتمتها. طيب قد يكون هذا الرجل، قد يكون هذا الرجل اللي طالب بالنفقة عنده قدرة أنه يعني راتب الشهري 500 ريال، وهذا الراتب ما يكفي، يلا يأكل ويشرب، باقي عنده إيش سكنة جيد، باقي عنده ملابس ما يستطيع، فنقول يا أخو يا إخوته أنفقوا عليه تتمة النفقة، أما أصل القوت هو محصل القوت، لكن عليكم أنكم تجيبون له إيش ملابس وسكنة، واضح؟ فهذا معنى قوله أو تتمتها، تجب أو تتمتها. طيب شروط وجوبها، ما هي شروط وجوب النفقة؟ شروط وجوب النفقة منها ما يرجع إلى المنفق، منها ما يرجع إلى المنفق والمنفق عليه، يعني شرط متعلق بهما، وشرط متعلق بالمنفق عليه، وشرط متعلق بالمنفق فقط، عرفنا؟ يعني هناك شرط بينهما، وشرط بالمنفق عليه وشرط بالمنفق، واضح يا مشايخ؟ الشرط الذي هو بينهما أمران، الأول سيذكره المؤلف في الأخير وهو اتفاق الدين، سيذكره لا نفقة مع اختلاف الدين. إذن الشرط الأول اتفاق الدين، الشرط الثاني القرابة بضابطها الذي نذكره الآن. نعم. لأبويه وإن علوا. الآن تفصيل القرابة، هذا الشرط الأول وهو القرابة، تفصيله على النحو الآتي، إما أن تكون قرابة أصول، تمام، إما أن تكون قرابة أصول فيجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وإن علوا، أو قرابة ولولده وإن سفل، قرابة فروع يجب أن ينفق على أولاده وإن سفلوا وإن نزلوا. طيب هل يشترط في هذين النوعين من القرابة أن يكون المنفق وارثا ولا ما يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط ذلك. يتصور أن يكون الفرع غير وارث؟ تصور. يتصور أن يكون الأصل غير وارث؟ يتصور. مثال على الأصل غير الوارث، الجد اللي يسمون في الفرائض الجد الفاسد اللي هو أبو الأم لا يرث، صح ولا لا؟ طيب أبو أمه موجود وليس عنده أب ما في أبوه، حرب ومات أبوه ومات أجداده، ما عنده إلا أبو أمه، يجب أن ينفق أبو الأم على هذا الولد ولا ما ينفق؟ يجب أن ينفق عليه، واضح؟ مع أنه لا يرث، واضح؟ طيب مثال على الفرع غير الوارث، ابن بنته، يجب أن تنفق على ابن بنتك؟ نفس القضية، يجب الإنفاق. أو العكس، أنه ابن البنت ينفق على الجد، من الجهتين كلها، لا نشترط أن يكون وارثا. ولهذا قال المصنف حتى ذوي الأرحام منهم، اللي هم غير وارثين ليسوا من العصبات، مثل أبو الأم ومثل ابن البنت. نعم. حجبه معسر أو لا، سواء كان هذا الأصل أو هذا الفرع يعني ليس من الوارثين أصلا، زي قلنا إيش، أبو الأم، أو هو وارث لكنه محجوب بأقرب. مثال ذلك الجد محجوب بالأب، أو الجدة محجوبة بالأم، لكن الأب والأم معسرين، ما عندهم شيء ينفقون منه، فهل يجب على الجد أن ينفق ولا لا؟ الجواب نعم، يجب أن ينفق. هذا معنى قولي حجبه معسر أو لم يحجبه. إذن الأصول والفروع تجب لهم النفقة وعليهم النفقة، عليهم ولهم، لأنه إذا كان أصل لك فأنت فرع منه، صح ولا لا؟ فتجب لهم النفقة بغض النظر عن كونهم من الوارثين أو غير وارثين، محجوبين أو غير محجوبين. نعم. النوع الثالث من القرابة ما عدا الأصول والفروع. وضابط من يجب عليه أن ينفق من غير الأصول والفروع من هم؟ قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. إذن غير الأصول والفروع إنما يجب عليه أن ينفق إذا كان وارثا من هذا الشخص المطالب بالنفقة، واضح؟ إذا كان وارثا، سواء كان وارث بالتعصيب أو كان وارث بالفرض. نعم. لا برحم سوى عمودي نسبه. لا برحم، فإن كان من ذوي الأرحام مثل الخال والخالة، فهؤلاء يرثون إذا عدم أصحاب الفروض وعدم العصبات، يرثون بإيش؟ باب ميراث ذوي الأرحام، لا يدخلون معنا في وجوب النفقة. نعم. سوى عمودي نسبه، يعني إيش سوى عمودي نسبه؟ يعني ما سبق، ما ذكرناه سابقا، من أن عمودي النسب اللي هم الأصول والفروع يرثون حتى لو كانوا من ذوي الأرحام، هذا معنى العبارة. نعم. سواء ورثه الآخر كأخ أو لا. نعم. سواء ورثه الآخر، يعني الشرط أن يكون المنفق وارثا من المطالب بالنفقة، ولا يشترط العكس. مثال ذلك الجدة مثلا، الجدة هي بالنسبة لابن البنت، لابن البنت وارثة ولا غير وارثة؟ هي ترث ولا ما ترث؟ ها؟ لا، بس ما يصلح الجدة، لأن الأصول والفروع ما يصلح هذا المثال، الأصول والفروع لا يشترط فيهم الميراث. نقول إيش؟ بنت العم. نعم، ابن العم يرث. نعم، بنت العم ترث من ابن عمها، مضبوط ولا العكس؟ ابن العم، نعم، ابن العم يرث، صح ولا لا؟ مع أن هذه التي يرث منها اللي هي بنت عمه لا ترث منه، واضح؟ هي لا ترث منه، هل يجب عليه أن ينفق عليها ولا لا؟ لا، ما يجب أن ينفق عليها لأنه ما يرث. العبرة أيها الإخوة الكرام، من الذي يشترط فيه أن يكون وارثا، المنفق ولا المنفق عليه؟ هاي مشايخ، المنفق هو الذي يشترط كونه وارثا، أما المنفق عليه فلا يشترط. ليش؟ لماذا اشترطنا هذا؟ للآية، قال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث أن ينفق، واضح؟ من جهة المعنى أيضا أن هذا الرجل يأخذ الميراث من هذا الشخص لو مات، صح ولا لا؟ فالغنم بالغرم، كما أنك لو مات لورثته فيجب عليك أن تغرم وأن تنفق عليه، واضح؟ هي لو ماتت لا كيف يورثها؟ أي نعم، لو ماتت ورثها، أحسنت، صح. نعم، إحنا لو قسمنا المسألة، هذه المرأة ماتت، خلاص، هذه المرأة ماتت وعندها ابن عم، يرث ولا ما يرث؟ يرث في بعض الصور، ما لها إخوة ولا لها أعمام، يعني حالة من الحالات يرث. في هذه الحالة التي يرث ابن العم منها، في هذه الحالة لو تصورناها موجودة في الواقع وهو حي، يجب أن ينفق عليها بقدر إرثه منها، واضح؟ لكن العكس، هي لا ترث منه، لو فرضنا أنه مات، وش المسألة، وش يكتب في المسألة في الورثة؟ نكتب بنت عم، بنت عم وارثة ولا غير وارثة؟ غير وارثة، إذن لا يجب عليها أن تنفق. واضح؟ هذا مثال من الأمثلة. نعم نعم أي نعم نعم، يتساوون في النسبة كما يتساوون في الميراث. طيب إيش رأيك لو مات هذا وكان هو مليونير يرثون، وكيل الوزارة يرث نفس الشيء، فهم يقولون هذا مثل الميراث، الغنم بالغنم. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الشرط الثاني من شروط الإنفاق، وهو يتعلق بالمنفق عليه. شرط له المؤلف شرطين، قال: سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف. أي هذا مثال على المسألة، سواء ورثه الآخر أو لا كأخ، سواء ورثه الآخر كأخ أو لم يرثه كعمة، فإن العمة إذا ماتت يرثها ابن أخيها، فيجب عليه أن ينفق عليها. واضح؟ مع أنه هو نعم، مع أنها هي الآن من اللي بينفق يا شيخ؟ ابن الأخ يجب أن ينفق على عمته ولا لا؟ يجب أن ينفق لأنه يرث منها، لكن العمة يجب أن تنفق على ابن أخيها؟ لا، لأنها لا ترث منه. نعم تفضل. مع فقد من تجب له. هذا الشرط، هذا الشرط الثاني، وهو متعلق بمن؟ بالمنفق عليه. شرطان إيش هما؟ مع فقد من تجب له. هذا الشرط الأول، أن يكون فقيرا. أما شخص غني يقول انفقوا علي، لا يجب أن ينفقوا عليه لأنه غني. الثاني، وعجزه عن تكسب. شخص ما عنده فلوس لكن الوظائف أمامه، هو الحمد لله قدم على الوظيفة، فأنا جبت لك وظيفة وما تبغى، قال لا أنا أبغى أجلس في البيت تمام وما عندي فلوس، أنفقوا عليه؟ يقول لا يجب الإنفاق عليه. واضح؟ إذا كان له حرفة أو له وظيفة حاصلة فإنه لا يجب الإنفاق عليه. نعم. طيب إذا لم يجد وظيفة، تقدم على الدنيا كلها ما وجد وظائف، طيب اشتغل، قال ما عندي حرفة، ما أستطيع، لا عندي قدرة على أني أعمل، ولا يعطوني تصريح ولا إلى غير ذلك، فتجب النفقة له ولا لا؟ تجب النفقة له ولو كان صحيح البدن، لا يشترط أن يكون مريضا. واضح؟ نعم. الشرط الثالث شيخ، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته. نعم. الشرط الثالث هذا متعلق بمن؟ متعلق بالمنفق، أن يكون المنفق غنيا. طيب ما معنى الغنى؟ يعني عنده فضل عن ستة أمور، إيش هي؟ إذا فضل عن قوت نفسه. قوت نفسه، أما الرجال عنده اليوم 5 ريال، هذا حصيلة يومه، راح يبغى يأكل ويشرب، يلا تكفي، جاء أخوه قال أنفق علي، قال ما عندي إلا قوت نفسي، لا يجب عليه أن يقتطع قوت نفسه وينفق على غيره. الثاني، وزوجته يعني عن قوت زوجته، هذا اللي قلت عنه عبد الصمد، انه هل نفقت الاقارب مقدمه ولا نفقت الزوجه؟ نفقت الزوجه مقدمه، لان نفقت الزوجه فيها شبه بالمعاوضه، يعني هذا الرجل حابسها تمام، فيجب ان ينفق عليها، بخلاف نفقت ايش؟ الاقارب. واضح؟ نعم. فنفقت الزوجه مقدمه على نفقت الاقارب. الثالث، ورقيقه، ايضا نفقت السيد على عبيده مقدمة على نفقة الأقارب، لأن هؤلاء محبوسين عندك. واضح؟ نعم. الرابع، يومه وليلته. نعم. المقصود هنا بالنفقة قوت نفسه يومه وليلته، الرجل هذا قال يكفيه اليوم 5 ريال، 5 ريال تكفي، بيأخذ في الصباح بريال فول وريال تميس خلاص، وفي المساء ريال فول وريال تميس، كم باقي معه؟ ريال حق الظهرية يعني إيش؟ أو حق المساء يعني يتعشى بريال، يشرب له حليب ولا لبن، خلاص صار عنده اليوم 10 ريال، قال لا 5 ريال حقت اليوم و5 ريال حقت إيش؟ حقت بكرة، يمكن بكرة ما يجون زباين، يمكن بكرة ما يتيسر، فبحوش ال5 ريال. جاء أخوه قال اليوم ما عندي أكل ولا شرب، أبغى أكل وأشرب، أنفق عليه، قال أنا ما عندي إلا حق نفسي اليوم وبكرة، نقول لا أنفق عليه. واضح؟ فالمعتبر في كونه فاضلا عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه إيش؟ يومه وليلته، ما نعتبر إلى نهاية السنة ولا إلى نهاية الشهر ولا إلى نهاية نعم الأسبوع. نعم. هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نقول الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة هو من لا تجب له النفقة، لا، إذا وجبت عليه النفقة لا يجوز أن يدفع الزكاة. نعم. كسوة وسكنة، كذلك الكسوة، الرجال ما متشقق ثيابه وما عنده ثوب، فعنده 20 ريال وطالبه أخوه بالنفقة، قال ما عندي إلا 20 ريال نازل أشتري فيها ثياب، أبغى أروح الدرس ولا أبغى أروح للجامعة بكرة وما عندي ثياب، فهل يجب أن يعطي أخاه؟ نقول لا، لأن بقدر الفاضل عن الكسوة. أيضا من حاصل أو متحصل السكنة، ما عندك السكنة كذلك السكنة، قال أنا عندي هذا المبلغ بأدفع فيه إيجار الشقة، واضح؟ فإنه لا يجب عليه إيش أن يدفعه، ولا يعتبر هذا المال فاضلا، واضح؟ طيب، هناك أمور يعتبر الفضل منها وأمور لا يعتبر الفضل منها. ذكر هذه المصنف المسألة في هذا فقال من حاصل أو متحصل، من حاصل في يده أو متحصل في، يعني هذا الرجل على سبيل المثال أخذ الصباح 5 ريال، جيد، ولكن هذا الرجل بيفتح دكان العصر وسوف يأتيه مبالغ أخرى، فهذا الحاصل في يده 5 ريال، والمتحصل والمتوقع بقية اليوم كم؟ 5 ريال أخرى. فهل يجب أن ينفق ولا نقول فقط ينظر إلى الحاصل في يده؟ قال لك لا، ينظر إلى الحاصل وإلى المتحصل. أخوه جاء قال أعطيني، خلاص أنت خدت فطورك 2 ريال، باقي لك 3 ريال، أعطيه 3 ريال خليه يفطر، واضح؟ لأنه هذا يعتبر فاضلا بالنظر إلى المتحصل وإن لم يكن حاصلا في اليد الآن. نعم. طيب، ما الذي لا يعتبر في النفقة لا يعتبر فاضلا؟ قال لك المؤلف 3 أمور. قال الأول لا من رأس مال، لا من رأس مال. هذا الرجل عنده 10,000 ريال الآن، خلاص موجودة في درج الدكان 10,000، لكن هذه 10,000 هي رأس المال الذي يعيش من ربحه. يقول هذه 10,000 تجيب لي كل شهر إيش يعني 1,000 ريال، وهي اللي تكفيني للعيش الكفاف. قال أخوه قال له تعال لا، أنت اليوم عندك إيش في الدرج موجود 10,000، أعطيني ينفق علي، هل يجب أن ينفق؟ نقول لا، هذا رأس المال، لو أنقص عنه لنقصت إيش نفقة نفسه، واضح؟ فلا يجب أن يدفع له من رأس مال التجارة. الثاني وثمن ملك، ثمن الملك. يقول له أخوه بيع السيارة، عندك سيارة بيع سيارتك وأنفق علي، نقول لا، هذا الثمن الملك لا يجب عليه أن يبيع أملاكه من أجل الإنفاق، خاصة إذا كانت هذه الأملاك إيش مما يحتاج إليه. الثالث وآلة صنعة، وآلة صنعة. الرجال نجار، عنده منشار وعنده شاكوش وعنده يعني أدوات النجارة، خلاص، ومعه 5 ريال حقت فطوره اليوم. أخوه قال له لا، أنت عندك 5 ريال بس عندك أملاك أخرى، روح بيع المطرقة يا أخي تجيب لك 5 ريال ثانية وتكني. نقول لا يجب عليه ذلك، لأن آلة الصنعة هذه هي التي ينفق على نفسه منها، فلا يجب عليه إيش أن يبيعها. الشرط الرابع اتفاق الدين، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره. طيب، هل تقسم النفقة على عدة أشخاص؟ قال المصنف ومن له وارث غير، من له عدة أقارب، هل نقول أنت يا فلان ادفع شوية وأنت يا فلان ادفع شوية، ولا كلها على شخص واحد؟ نقول إما أن يكون له أب أو ليس له أب، فإن كان له أب فالأب ينفرد بالنفقة، وإن لم يكن له أب فغير الأب تقسم عليهم النفقة. ولهذا قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. من له وارث غير الأب، يعني المسألة الأولى غير الأب، نأتي الأب سيأتي أن الأب ينفرد، لكن غير الأب نقول تقسم عليهم النفقة، يجب على كل واحد أن يدفع من النفقة حصة بقدر حصته من ميراث هذا الشخص، واضح؟ يعني هذا رجل له 3 أخوة، لو مات بيرثونه 3، صح ولا لا؟ فيجب على هذا 1/3 النفقة. اليوم يحتاج كم؟ قال يحتاج 6 ريال، أنت يا فلان تدفع له مصروف 2 ريال وهذا 2 ريال وهذا 2 ريال، واضح؟ تقسم عليهم النفقة، جيد؟ سيأتي الآن بأمثلة. قال المؤلف فعلى الأم المسألة الأولى فيها أم وجد، هذا الرجل له أم موجودة وجد موجود، طبعا جد هنا جد وارث وليس جد فاسد. طيب، ماذا يجب على الجد وماذا يجب على الأم؟ قال المصنف فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. مات ميت عن أم وجد، اقسم المسألة يا شيخ، مات الميت عن أم وجد، الأم لها ثلث. لها الثلث لعدم وجود جمع من الأخوة ولا فرع وارث، لها الثلث، والجد له الباقي، صح ولا لا؟ له الباقي ولا له الثلثان؟ له الباقي. أصل المسألة من كم؟ من 3، 1 للأم و2 للجد. إذا كانت أصل المسألة من 3، 1 للأم و2 للجد، إذن يجب على الجد أن ينفق 2/3 النفقة، ويجب على الأم أن تنفق 1/3 النفقة، واضح هذا يا شيخ؟ هذه المسألة التطبيق الأول. التطبيق الثاني فيه إيش؟ التطبيق الثاني فيه جدة وأخ، جدة وأخ. اقسم المسألة يا شيخ. جدة وأخ. الجدة لها السدس والأخ له الباقي. خلاص. طيب الرجال يحتاج كل يوم 6 ريال. من وين يأخذها؟ ريال من جدته 6 يعني. ها؟ ريال من الجدة تعطي ريال وأخوه يعطيه 5 ريال. طبعا هو الأصل أن النفقة أعيان يعني، لكن نقدرها بالقيمة بهذه الطريقة. ولهذا قال المصنف وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. إذا فيه جدة وأخ على الجدة السدس وعلى الأخ إيش الباقي اللي هو 5 ريال. نعم. طيب إذا عندنا أب، هاي شيخ، واحد له أب وعنده أب وعنده أم وعنده إيش كمان، ها؟ لا أخوات بيسقطنا. ها؟ عنده أب وابن وأم. طيب كويس، أب وأم وابن. طيب اقسم يا شيخ دهان. الأب له السدس. نعم. والأم لها السدس والابن له الباقي. خلاص. طيب كيف تكون نفقته؟ على الأب كله. خلاص. اي نعم. ولهذا قال المصنف والأب ينفرد بنفقة ولده. نعم. إذا كان له أب فالأب ينفرد بنفقة ولده. واضح يا مشايخ؟ هذا معنى المسألة. احنا قسمنا المسألة بس عشان ايش يعني ندربكم. هل تجب على المحجوب نفقة أو لا؟ نعم. ومن له ابن فقير. ذكر المصنف صورتان. الصورة الأولى فيها نفقة، الصورة الأولى ليس فيها نفقة، والصورة الثانية فيها نفقة. وش الفرق بينهم؟ ابدأ يا شيخ. ومن له ابن فقير أو أخ موسر فلا نفقة. وأخ موسر عندك أو وأخ. نعم. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. هذا الرجل له ابن فقير، رجل كبير في السن ما يستطيع أنه يتكسب، فقير، وعنده ابن وهذا الابن فقير ولا عنده قدرة على التكسب، لكن له أخ غني. خلاص. له ابن فقير وله أخ موسر. أما الابن فلا تجب عليه النفقة لأنه فقير، وأما الأخ تجب عليه النفقة. ليش ما تجب يا شيخ؟ لأنه محجوب غير وارث، ونحن اشترطنا في غير قرابة الفروع الأصول أن يكون وارثا. في هذه الصورة يا شيخ ممكن يعطيه من الزكاة، الأخ يجوز أن يعطيه من الزكاة. ليش؟ لأنه لا تجب عليه النفقة. واضح؟ نعم. كيف؟ لا، الزوجة والأولاد لا أبدا، في كل صورة لا يجوز إعطاء الزوجة ولا الأولاد أبدا. الزوجة والأولاد لا يجوز إعطاهم من الزكاة في كل الصور. من الذي يعطي؟ الرجل يعطي زوجته. مو زوجته، مو زوجة المتصدق. لا، زوجة رجل آخر ما في مشكلة، إذا كانت فقيرة يجوز إعطاؤها من الزكاة ما في مشكلة ولو كانت زوجة. لكن لو كانت زوجة زوجها غني فلا يجوز إيش إعطاؤه من الزكاة، لأنها تكتفي بمنفق غني. لكن زوجة فقيرة وزوجها فقير، قال أنا بعطي للزوجة، هي تدبر في الفلوس أحسن من زوجها مثلا، ما في مشكلة. نعم. لا، إذا كانت هي تدفع النفقة لزوجها، زوجها قادر. نعم. سيأتي. لا، ما يجوز، ما يجوز. سيأتي معنا بعد قليل من لزمته نفقة شخص لزمته نفقة زوجته، لزمته نفقة زوجته، تأتي. نعم. طيب إذن الأولى قلنا الابن الفقير والأخ موسر، أما الابن ما يقدر ينفق وأما الأخ فليس بوارث فلا نفقة له عليهما. واضح؟ طيب الصورة الثانية ومن أمه فقيرة. هذا الرجل عنده أم وعنده جدة، الأم فقيرة والجدة موسرة، فماذا قال المصنف؟ ومن أمه فقيرة وجدته موسرة. اقسم المسألة يا شيخ. عنده أم وجدة، السدس للأم والجدة كيف شيخ؟ الثلث. نعم. الأم أحسنت، الأم لها الثلث لعدم الجمع الأخوة والفرع الوارث. طيب والجدة محجوبة. ليش محجوبة؟ محجوبة بالأم، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه قسمة أشبه، صح كذا يقول؟ نعم. طيب فالجدة وارثة ولا غير وارثة؟ غير وارثة. إذن اقرأ. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. سبحان الله، قال في الأولى لا نفقة له عليهم، وهنا قال نفقة على الجدة. ليش يا شيخ؟ أي شيخ؟ لأننا قلنا في نفقة الأصول والفروع أنها واجبة بغض النظر عن كونها وارثة. هذه جدة غير وارثة، الجدة لو غير وارثة يجب الإنفاق على الفروع والأصول ولو لم يكونوا وارثين. واضح يا شيخ؟ المؤلف ذكر المثالين هذا حتى يبين لك الفرق بين المسألتين. تمام. نعم. والمسألة اللي بعدها اللي سأل عنها الشيخ، اللي هي إذا كان نفقة على زوجة الشخص. نعم. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. نعم، من عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. وعلم منه أن عمرا شعكم يا شيخ. نعم. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. إذا وجبت عليك النفقة على ابنك، ابنك مسكين فقير ولا عنده فلوس ومسكين، تزوج وانفصل من الوظيفة وصار ما عنده مال ويدور وظيفة وما هو قادر يأكل ولا يشرب، تقول يا ولدي تعال خذ هذا أكلك وشربك، أما زوجتك تروح إيش لأبوها ولا لأمها تدبر حالها، هل هذا صحيح؟ نقول لا، من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقة زوجته. نعم. كظئر اللي حولين رجل وجب عليه أن ينفق على هذا الرضيع، يجب عليه أن ينفق على المرضعة ولا ما يجب؟ يجب أن ينفق على المرضعة، هذا الظئر يعني المرضعة، لمدة كم؟ لمدة حولين فقط، ما يجب ينفق لو لم يفطم، يلا خلاص حولين تفطم بعد ذلك. طيب، النفقة مع اختلاف الدين فيها أصل واستثناء. الأصل ولا نفقة مع اختلاف دين، لا نفقة مع اختلاف الدين. الاستثناء إلا بالولاء، يعني رجل له أخ مشرك هل يجب أن ينفق عليه؟ لا، إلا بالولاء، اللي هي صورة إيش؟ إنفاق المسلم لعتيقه الكافر، يعني هذا رجل أعتق رجلا، إذا كان أحدهما كافرا والآخر مسلما وفرضنا أنه يرث في صورة الإرث بالولاء عند انعدام العصبات من النسب، فإنه يجب عليه إيش؟ أن ينفق عليه ولو مع اختلاف الدين. ثم انتقل إلى مسائل في نفقة الإرضاع، هل يجب الإنفاق لأجل إرضاع الولد أو لا يجب ذلك؟ نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده. عندنا مسائل الإرضاع، فيه مسائل تتعلق بالأب ومسائل تتعلق بمن؟ بالأم. نبدأ من مسائل الأب. قال على الأبي واحد، أن يسترضع لولده، أن يسترضع لولده. إذا عدمت أمه، ما لهم؟ ماتت أمه. طيب إذا كانت الأم موجودة يجب ولا ما يجب؟ يجب. إذا امتنعت من الإرضاع قالت ما أبغى رضع، يجب. تمام، فإنه يجب عليها أن يسترضع له. نعم. ويجب على الأم ترضع ولدها ولا لا؟ سيأتي بعد قليل، سيأتي في أحكام الأم. وأيضا إذا استرضع، يقول استرضع وقراح للأم قال هذه فواتير المرضعة سدديها، ولا هو اللي يسدد؟ هو الذي يسدد، ولهذا قال ويؤدي الأجرة، ويؤدي الأجرة. هذا بالنسبة للأب. بالنسبة للأم ذكر المصنف لها أربع مسائل. المسألة الأولى قال ولا يمنع أمه إرضاعه، إذا أرادت الأم أن ترضع الولد هل للأب أن يقول لا ما ترضعينه، ينتزعه من هذه؟ لا، ليس له أن ينتزعه منها أبدا، واضح؟ نعم، فهي أحق بإرضاعه. نعم. ولا يلزمها إذا امتنعت من الإرضاع، إذا طالبت بالإرضاع لها أن ترتضع، وإذا امتنعت من الإرضاع ليس له إلزامها، يقول إلا ترضعين. هذا لو كانت مطلقة ولا لو كانت زوجة ولا في الحالين جميعا؟ وهي زوجته في البيت قالت لا رضاع مالي في هذه الأمور، شوف لها واحدة ترضعها. قال المصنف إيش؟ ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، إلا لضرورة كخوف تلفه، سواء كانت في حباله يعني كانت تحته أو كانت مطلقة منه، لا يلزمها أن ترضع إلا في حالة الضرورة، إذا رفض أن يقبل ثدي غيرها. المسألة الثالثة التي تتعلق بالأم، ولها طلب أجرة المثل، قالت والله أنا برضع بس تعطيني أجرة، أرضع ولدي وولدك وهي زوجته في البيت عنده، قالت بس تعطيني الأجرة، لها ذلك؟ والله ما شاء الله الحنابلة قالوا نعم لها ذلك، لها طلب أجرة المثل. نعم. ولو قال لا لا لا لا ترضعينه، تبغين أجرة بعطيه الولد لأختي، أختي الحمد لله عندها رضاع ذي الأيام هي ترضع ببلاش، قالت لا ما تودي أنا أريد أن أرضع وأبغى أخذ فلوس. وش يقول المؤلف رحمه الله؟ ولو أرضعه غيرها مجانا، حتى لو أرضعه غيرها مجانا، بس لا تعلمون هذا الكلام لزوجاتكم. طيب. نعم. بائنا كانت أو تحته، هذا اللي قلنا، سواء كانت بائنا منه أو كانت تحته. الرابع من مسائل متعلقة بالأم، إذا تزوجت آخر، الآن هذا الرجل الآخر هل من حقه أن يمنعها من إرضاع ولدها من الأول ولا لا؟ قال المصنف وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، ما لم يضطر، إذا الولد قال ما رضي يقبل إلا ثديها زوجها الجديد تقول له ما ترضعين من الفاضي أن تجيبين الأولاد وتنشغلين عن إيش عن البيت، فقال لا ما ترضعين. له حق أو لا؟ له حق. لكن إذا رفضت، إذا رفض الرضيع إيش ثدي غيرها فإن واضطرت إلى ذلك فليس له أن يمنع، لأن هذا فيه حفظ للنفس. وهذه المسألة سبقت معنا ولا ما سبقت؟ سبقت معنا في باب عشرة النساء. وش نص العبارة؟ في أحد وصل هذا الموضع في الحفظ ولا؟ قال في باب عشرة النساء: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. نعم، نقف على هذا ولا نواصل؟ خلاص نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أن هذا المتبقي اللي هو في نفقة الرقيق يعني مهم في قضية أن الناس يظنون أن الرق أن الإسلام ظلم العبيد وظلم الرقيق، والعكس. تشوفون الآن مؤلف مع أن كتاب مختصر ذكر ست حقوق للعبد على سيده، تمام، أشياء يمكن ما يحصلها في أحيان واحد، يمكن ولده يمكن يبخل عليه بها، وذكروها ست أشياء من حقوق نذكرها إن شاء الله بداية الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الأم يجب أن تنفق على ولدها إذا لا إذا كان الرضاعة، نحن نتكلم الأم مع وجود الأب، لا ما يجب عليها أن تنفق مع وجود الأب، ما يقدر يرضع لكن يقدر يستأجر، إذا مو موجود نعم، هذه صورة الضرورة. نحن نوجب عليها النفقة عند عدم إمكان إنفاق الأب. ففي الصورة اللي تقول مثلا افرض انه الاب ما لقي احد يرضعها، ما لقي او ما عنده فلوس، كذلك او ما عنده فلوس، فهذه صورة الضرورة. المؤلف قال اذا اضطر الى لبنها وجب عليه ذلك. نعم، طيب، على كل حال هنا مسائل تفضل، اللي ينصرف ينصرف، ما فيش كلام يا شيخ. لو دبت الزوج الصغرى فرضعت، هذه خليها يا شيخ، اذا حصلت اسالنا عنها ان شاء الله. له حق في الاستمتاع؟ والله ما ادري، صحيح صحيح في اشكال، الله اي والله ما ادري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به في الحضانة، قال انت احق به ما لم تنكح. بالنسبه للمواريث حاله الرضاعه، ما في الرضاعه لا ميراث فيها، الابن من الرضاع لا يرث، الرضاعه لا تفيد شيئا في الميراث، واضح، انما فقط في التحريم والمحرميه دون الميراث. وحتى النفقه لا يجب ان ينفق على ولده من الرضاع، لا تؤثر في النفقه، انما تؤثر في التحريم والمحرميه فقط. طيب، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.